الأصل الذبح الديني في الأصل ينقسم إلى قسمين: ذبح لله وذبح لغير الله. وهناك والذبح لغير الله ينقسم أقسام: إما أن يذبح لصنم أو قبر أو لملك أو لصالح، أو يذبح ما يسمى طلعة السلطان من تعظيم الشخص ونحو ذلك، هذا الشرك. والقسم الثاني اللي يذبح الشخص لله متقربا بها إلى الله، مثل الذبح الأضحية ومثل ذبح الهدي في مكة: ربنا جعلناها لكم شعائر لكم فيها خير، لين الله الحمى ولا دماءه ولكن له تقوى منكم. وهناك ذبح المشروع يدخل عبادة بالنية، مثل كرام الضيف، فإذا ذبحته لله إكراما للضيف هذا عبادة، يقول المسلم: من كان من لوله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والبخاري قال: باب من الإيمان إكرام الضيف. واضح؟ فمن ذبح للضيف ويذبح فيه لله، طبعا يقول بسم الله ويذبح، فيكون عبادة. والعبادة هذه ليس متقربا بذاتها لله، وإنما إكرام للضيف، لكن ذبح لله طاعة منه. تمام؟ يعني يشرع للشخص أن يسوق الهدي إلى مكة، مثلا يسوق الإبل إلى مكة يذبحها لله متقربا لله، وهذا من السنن التي كادت أو تكاد تكون مندثرة. يعني السنة الشخص يرسل ناقة أو ناقتين لمكة مثل ما فعل المسلم، يذبحها في مكة تقربا لله وتوزع الفقراء في مكة. ومثل لو اشترك شخص أو شخصين أو ثلاثة في ناقة وارسلوها إلى مكة ويذبحونها لله عز وجل، هذه عبادة. أما إكرام الضيف فتذبح هذه العبادة ليس في ذاتها تقربا لله مثل الفقراء أو لوجه الله، ابتغاء وجه الله، إنما فعلتها إكراما للضيف. فإكرام الضيف عبادة بالنية. تمام؟ أيوة، فرق بين هذه ولا. والأصل أن نقول عبادة الذبح ينقسم إلى قسمين: مشروع وغير مشروع. مشروع ما ذبح فيه لله، سواء تقربا لله أو إكراما للضيف أو صدقة على الفقراء أو ذبيحة لأهل البيت تأكل منها وتطعم، هذا مشروع. وذبح لغير الله إذا قصد به غير الله من أنواع شتى: صنم، وثن، طلعة سلطان، تعظيم لشخص حي ونحو ذلك. واضح؟ ما في بس هدية. هدية هنا يعني شخص الأخ يقول: لو كان بين شخص وشخص خصومة فأرسل له ذبيحة يرضى عنه، ما في بس هدية. كيف أضرب الشخص؟ ما فيش كرام ضيف، لكن ذبح لله. ما ذبح له تعظيم له يذبح له. لا، إذا كان تعظيم له ما يجوز، هذا هو الشرك. وهو ايش؟ مكره، مثل ما قالوا: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. اذا قرب وهو مكره ما عليه شيء ان شاء الله. للايه يعني صاحب الذباب هنا لو كان قلبه مطمئن وقرب وهو مكره وليس خائفا، مكره فرق بين المكره والخائف، الله استثنى المكره وليس الخائف. فلو ذلك الرجل الذي ذبح لو لم يذبح وقلبه مطمئن بالإيمان وقرب في الظاهر وجاوز الصنم ما يأثم. والأفضل منه مثل ما فعل صاحب الذبح أن يصبر ويقدم روحه فداء لله. ولو شخص قلبه مطمئن قال قرب وهو مكره الآن يذبحونه، فلا بأس أن يذبح ويقرب وينجو من ذلك. والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله ذكر هذه المسألة في آخر صفحة أو قبل الأخير من شرح كشف الشبهات، وقسمها أقسام في الإكراه وعدمه ما يوجد في غير شرح الشيخ في كشف الشبهات. عقوبة خزية في القول لعن الله، أين بالفعل بالطرد من رحمة الله.